أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الأخير في سورة الحديد، وهو الأخير في الدروس في هذا الفصل إن شاء الله تعالى، وقد وصلنا إلى الوجه الأخير من هذه السورة العظيمة، سورة الحديد. سورة الحديد سبحان الله تكلمت عن المؤمنين وعن المنافقين وعن أهل الكتاب، ولذلك هي ربما تكون من أوائل ما نزل في المدينة، لأنها تنظم الأمور الثلاثة. فأولها ذكر اسماء الله الحسنى وصفاته العلى والأمر بالإيمان وما يقوي على الإيمان ويحفز عليه. الرسول يدعوكم وقد أخذ ميثاقكم، وأيضا ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وأيضا وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وكذلك الإنفاق وما يحفز عليه، لله ميراث السماوات والأرض، هذه واحدة. ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذه الثانية. وكلا وعد الله الحسنى، وهي الثالثة. والله بما تعملون خبير، والرابعة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أجر كريم، هذه الخامسة. ثم ذكر الله المؤمنين والمنافقين والدنيا والآخرة والمصائب إلى قوله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، هذه اللفظة قد يفهم منها أن الله سيتركهم ويتولى على مزاجه، ولن يؤخذ لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني كأنه يفهم منها المتاركة كما في آيات مكة فتولى عنه فما أنت بملوم. ولذلك مباشرة في المدينة ليس في متاركة، اللي ما يسمع الكلام ويستجيب في حديد، ولذلك سميت سورة الحديد. ولذلك قال بعدها مباشرة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد، أي الذي لا يستجيب ويستقيم ويؤمن فإن الحديد موجود، حتى الذي يمنع الزكاة الحديد يرده بالقاتل والمقاتلة الذي يشح، والمنافق أيضا الحديد يرده، والناس يستجيبون للحديد أكثر ما يستجيبون للحجج والبراهين، كما قال صرمة أو أبو صرمة مضى في قريش بضع عشرة حجة يذكر له يلقى نصيحا مؤاتيا، فلما دعا والسيف وصلتم بكفه، يعني يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة بالبينات والحجج ما استجاب إلا قليل، فلما دعاهم والسيف في كفه استجابوا. فلذلك هذا هو الله أعلم السبب، أن الله أمر بالإيمان والإنفاق ورغب وحذر، ثم بعد ذلك ذكر أن فيه حديد. وهذا سبحان الله من بلاغة القرآن وعجائب السور المدنية. طيب، يقول عز وجل لقد باللام وقد للتحقيق والتأكيد لقد، لأن فيها يعني علوم أو علم يحتاج إلى لفت وقوة. لقد أرسلنا رسلنا، وجمع الرسل هنا ليدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس ببدع من الرسل، لأن لسان حال المنافقين والكفار يقولون يعني ينكرون رسالته، وفي ضمن ذلك كأنهم ينكرون كل الرسالات، وإلا يعني ما شأن محمد من بين الرسل. فلذلك قال الله لقد أرسلنا رسلنا، يعني رسل كثيرين، ومحمد عليه الصلاة والسلام آخرهم، ومن جحد بواحد منهم فقد جحد بالجميع. أرسلنا رسلنا بالبينات، براهين ومعجزات وأمور ظاهرة، ودائما دائما الرسل تأتي بالشيء البين الجلي الواضح الذي لا يدخله غبش. ولذلك من أراد العلم الواضح العميق السهل فلينظر فيما عند الرسل. وصدق ابن تيمية لما قال أصدق العلم علمان، الوحي أو الحس التجربة، يعني ما اتفق عليه الناس بالتجربة واضح، أو بالوحي، ما سوى ذلك ظن، عاد يغلب الظن أو يقل، لكن فالذي يأتي بالوحي هذا في أعلى درجات اليقين. ولذلك الله يسميه بينات. وأزهد الناس وأسخف الناس عقلا من يزهد في البينات التي مع الرسل ويبحث عن الحقائق عند الفلاسفة ولا عند لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات سواء القرآن أو في أحاديثهم والسنة، لأنه ينزل جبريل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لكن القرآن عاد محفوظ ومحكم أكثر. طيب قال وأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب جنس يعني الكتب، أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن هو أعظمها. الكتب هذه أيضا تبين للناس البينات والحجج، وتقيم عليهم الأمور، وتضع لهم القواعد الكلية، وتضع لهم الحقائق والشرائع. والميزان، هو الميزان مع الكتاب. الميزان أيها الأخوة جنس، المقصود به إقامة القسطاس المستقيم في كل الأمور. ولذلك الميزان دائما له كفتين، وصاحب الميزان يحرص على أنه لا تميل إحدى الكفتين على الأخرى أو تجحف الأخرى. فهذا معنى الميزان، الرسل تأتي دائما بالتوازن بالميزان، والدنيا كلها قامت على الميزان. ولذلك أخذنا في سورة الرحمن إن الله كررها 3 مرات في 3 آيات متوالية، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالآن كما تسمعون الآن حتى في أمور الناس العادية، التوازن البيئي مثلا، أي خلل في البيئة، في الحيوانات، في النباتات، في الهواء، في الماء، في يحصل فيه فساد في الأرض، لازم من توازن. التوازن الردع، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، كل ما يحصل توازن في الردع كل ما تمشي الأمور، حتى ما يكون فيه كفة يعني تبغي على كفة. التوازن في المجتمع، التوازن في العبادة، التوازن في العلم، الميزان دائما في كل شيء محبوب. وتعرفون أمة من الأمم أهلكهم الله لأنهم يتلاعبون في الموازين. والميزان أيضا يكون في الفهم. ولذلك يا أخوة القياس الصحيح هذا دليله الميزان، لأن الله عز وجل ما لن ينص على كل الأمور المتجددة. فإذا مثلا قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا البر بالبر إلا يدا بيد ومثلا بمثل، هذا خلاص نص. طيب إذا كان الرز، إذا وضعناه في ميزان الشريعة والفهم الصحيح أن الرز مثل البر، كله مكيل ومقتات ومدخر وموزون، يكون مثله، هذا مثل الميزان، هذا معنى القياس الصحيح. طيب والذرة ما نص عليها في الحديث، لكنها في الميزان هي مثل البر. ولذلك الخلل يأتي إن الإنسان يقول هذا مثل هذا وهو ليس مثله، يوجد فرق مؤثر. فالميزان هو الفهم الصحيح، هو الاجتهاد الصحيح، هو إقامة العمل المدني الصحيح، الاستحسان العمري الصحيح. الميزان في أمور الناس كلها، أنزل الله أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان. قال ليقوم الناس بالقسط، اللام هنا لام التعليل، والقيام دائما يدل على صلاح الأمر، مثلا قام فلان بالأمر يعني أصلحه، أقام الصلاة يعني أصلحها على أحسن الأحوال، قامت السوق نفس الطريقة، يوم يقوم الحساب نفس الطريقة. فكلمة القيام تدل على استواء الأمر واستقامته. قال ليقوم الناس بالقسط، القسط هو أعم من الميزان، القسط هو العدل، ولذلك أصل اللفظة القسطاس، وهي لفظة رومية أدخلتها العرب في كلامها ثم اختصروا بأول كلمة، بدل ما يقولون القسطاس موجودة في القرآن وزينه بالقسطاس المستقيم، القسط، القسط يعني أن تكون الأمور على ميزان العدل وعدم الظلم في جميع الأشياء. فالله عز وجل لماذا أنزل الكتاب والميزان؟ ليقوم الناس بالقسط. إذن مراد الله عز وجل أن يتم العدل في هذه الدنيا، والعدل والظلم يعرفه الناس حتى بالفطر. ولهذا أيها الأخوة، أي مسألة ليس فيها نص، أي شخص يقيم العدل ثم شرع الله، من أقام العدل ورفع الظلم فثم شرع الله، إذا كان ما فيها نص. إذا كان فيها نص فالنص هو شرع الله. فبعض الإخوة مثلا يكون له حق، ولكن عند محكمة ظالمة ولا عند كافر ولا، ويقول أنا لن أذهب أخذ حقي لأن هذا كافر. نقول إذا كان سيعطيك الميزان ويعطيك القسط ويعطيك العدل حتى لو كان كافر، ما دام لا يعارض شرع الله. وأما الذين يريدون أن يتحاكموا للطاغوت فهم يعرفون حكم الله ورسوله ويعرفون حكم الطاغوت ويفضلون حكم الطاغوت ويذهبون إليه، هذا سبب نزول الآية. فإذن مراد الله أن يقوم الناس بالقسط، فمن أقام القسط فقد أقام شرع الله. لكن ما يأتي بالقسط من رأسه، هو في أمور منصوصة، الحدود، المواريث، الأشياء، وفي أمور متروكة للناس ليقوموا بالقسط. فإذا كان ما فيها نص فالأصل أن تقوم بالقسط، بالعدل، بإعطاء الحقوق، بضبط الأمور، وهذه تحتاج إلى فقه. قال والميزان ليقوم الناس بالقسط. طيب الناس الآن طبائعهم، الإنسان ظلوم وجهول، ما يدي الحق من نفسه، نادر اللي يعطي الحق من نفسه. يقول عمار في رحمه الله في صحيح البخاري، يقول أعز شيء في الدنيا ثلاثة أشياء، منها الإنصاف من نفسك، هذا أقل شيء في الدنيا، حتى عند الزاكي نادر أن ينصف من نفسه وأن يضع نفسه في مقامه، وبذل السلام للعالم، والثالثة. فنظرا لأن الناس ما يعطون فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والسلطان لا يقوم إلا بحديد، فلذلك قال الله أنزلنا الحديد. والإنزال هنا على ظاهره، الله أعلم كيف نزل الحديد وصار في الأرض، ما ندري، يمكن مطر، يمكن الله في أول خلق الدنيا هذه أنزل مثل المطر حديد تكون في معادن الأرض وأصبح جزء من الأرض، الله أعلم. لكن الإنزال في لغة العرب من فوق إلى تحت، غالب المفسرين أشاعرة يقولون الإنزال هنا أنزل أمره أو أنزل ألهم الصنعة أو كذا، الله أعلم. لكن نحن الآن لماذا ننفي الحقيقة ونلجأ المجاز؟ والحقيقة ممكنة، أنزل الحديد. أنت تدري الحديد هذا كيف صار في الأرض؟ ما تدري، هل هو صار عن طريق مطر، عن طريق براكين، عن طريق أشياء، ما تدري. وأنزلنا الحديد، ومثلها التي في سورة الزمر، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. أيضا وجود الأنعام الثمانية، الذكرين والأنثيين، وجودها في الأرض، أنت تدري أول وجودها كيف صارت؟ ما تدري، يمكنها نزلت كما نزل آدم، ما تدري. قال وأنزلنا الحديد، الحديد هذا سبحان الله ينفع الله به نفع عظيم، يعني لولا الله تعالى ثم كتبه ثم الحديد ما قام الناس بالقسط. ولذلك ليلة مع سبعين ليلة مع إمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، لأن الإمام الظالم مع حديد ويقوم ترى بالقسط، وفي الغالب أنه ما يحتك إلا بمن نازعه في سلطانه، وهذا أمر يعني دعك من المبالغات، في الغالب أنه ما يؤذي إلا من ينازع في سلطانه، ولكن وجوده يكف الناس بعضها عن بعض بسبب أن معه حديد. ولذلك قال الله أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، البأس هنا الضر، ومنه البأساء والضراء، لكن البأس هنا الضر اللي يحصل من قتل أو من الجراحة أو كذا، لكن فيه بأس شديد، فيه ردع، فيه دفع، ومنافع للناس. الآن بيوتنا لولا الله ثم الحديد ما قامت البيوت هذه، على الأسقف والأعمدة، السيارات حديد، أكثر الأشياء المنتجات اللي بين أيدينا، الأبواب والشبكة كلها حديد، ففيه منافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أيضا أكد على البأس والمنافع بأن الحديد هذا فيه الجهاد، فيه الجهاد الذي ينشر الله به الدين، وفيه فبالحديد يعلم الله أي يظهر علمه تعالى سابق، لكن يظهر للناس من ينصره تعالى وينصر رسله بالغيب. شوف كلمة بالغيب هذه بمعنى أن نصرة الله ونصرة رسله الدافع لها ذاتي، ليس إذا رأى الناس نصر الله وإذا غاب عن الناس ما ينصر الله، مثل بعض الناس ما ينكر إلا في وسط الناس ولا إذا كان يعني في مجمع أنكر، لا، هذا الشخص ينصر الله بالغيب، يعني في خلاء أو في ملاء في حضور أو في غيبة، دائما نصرته لله تنبع من ذاته. الصديق رضي الله عنه أعظم من نصر الله ورسله في الردة وفي غيرها، ثم الفاروق ثم الصحابة ينصرون الله وينصرون رسله بالغيب. شوف كلمة بالغيب هنا، ودائما المعيار على الغيب، المراقبة والأعمال والسر، دائما المعيار في الغيب هذا. إن الله قوي عزيز، متصف بالقوة القاهرة والعزة الظاهرة، لأنه لما ذكر الحديد وذكر، قد يقول بعض الناس إذن هو لابد من حديد ولابد، لا، الله قوي وعزيز، لكن ليعلم ليظهر من ينصره ورسله بالغيب. سبحان الله، ما أعظمها والله من آيات. هذا الآن فيها إرهاب للمنافقين ولأهل الكتاب وللكفار، إن الأمر جايكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالذبح، وأن الحجج اللي تتلى عليكم من 14 سنة و 15 سنة ما تبلغ في قلوبكم إلا إذا كان معها حديد، إذا كان معها حديد. ولذلك سبحان الله حتى في أولادك النصائح أحيانا إذا كان معها شدة تبلغ مبلغها، وإذا كان نصائح برخاوة يمكن أحيانا ما تنفع، الشدة في موضعها واللين في موضعه، الحكمة. ثم قال تعالى ولقد، أيضا واو العطف جملة على جملة، والتأكيد مرة أخرى باللام وبقد، أرسلنا نوحا وإبراهيم، يعني محمد ليس بدع، أنتم تعرفون نوح، العرب تعرف نوح. يقول النابغة في في في بعض قصائده فألفيت الأمانة لم تخلها كذلك كان نوح لا يخون، فيعرفون نوح ويعرفون أنه أرسل ويعرفون الطوفان ويعرفون يعرفونه كما يعرفون أبناء، لماذا ينكرون محمد؟ إحنا ما الفرق إذا كان الله أرسل روح يرسل محمد؟ هذا كله حجج عليهم، لا المنافق ولا الكافر الوثني ولا الكافر الكتابي، كله حجج عليهم. وإبراهيم، عاد العرب تعرف إبراهيم وتنتسب له وتفتخر به، طيب إبراهيم أرسل، أنتم الآن تنكرون أن يكون فيه بشر رسول، طيب إبراهيم بشر ورسول وتفرحون به وتفخرون به، ما شأن محمد؟ الحسد، سواء من عرب مكة ولا من يهود المدينة ولا من منافق المدينة، الحسد، لماذا هذا يبعث من بيننا؟ فقط ترى هو الحسد. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. نوح عليه السلام كل الأنبياء من ذريته، لأن كل اللي على الأرض بعد الطوفان من ذريته، ثم انحصرت النبوة في إبراهيم وذريته. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، الكتب يعني جنس، فالنبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح. ثم قال فمنهم مهتد، من الذرية مهتدي، وكثير منهم فاسقون، يعني كما أصاب أبناء نوح وأبناء إبراهيم من بني إسرائيل ومن غيرهم سيصيب هذه الأمة، وكثير منهم فاسقون، الفسق الأكبر يعني كفروا وجحدوا. هذه توطئة، هذه توطئة، أو شيء ربط برسالة محمد وتوطئة. قال ثم قفينا على آثارهم برسلنا، يعني قف الله، قف اللي يأتيك يمشي على قفاك، يمشي خلف قفاك، سمى قفاه، هو مأخوذ من القفا، ثم انتقل إلى أي واحد يأتي بعدك يقال قفينا، ومنه القافية في البيت لأنها تكون في آخر البيت القوافي. وكذلك كلمة على آثارهم، الأصل أنه يمشي على آثارك، يعني وآثارك جديدة في الأرض لم تمحها العوادي والرياح، معناه أنه مشى على آثار من قبله، وآثار من قبله باقية في الأرض، الجرة الأثر، لكن أيضا انتقلت إلى كل من جاء بعدك يقال جاء على إثره أو على أثره، لكن يدل على أن الرسل متوالية، هذا على آثار هذا، ويدل على أنهم على جادة واحدة، هذا يقف هذا على أثره، كأنه يمشي حذو القدة بالقدوة، الخف على الخف والنعل على النعل والحافر على الحافر، هكذا الرسل كلهم على طريقة واحدة. ولذلك اللي يجحد واحد منهم يجحد الجميع، كما أن اللي يجحد حرف من القرآن جحد القرآن كله. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، رسل كثيرين، يقال والله أعلم قال وقفينا بعيسى بن مريم، يقال والله أعلم من آخر واحد من الرسل قبل عيسى هو يونس بن متى، أرسله الله إلى أهل نينوى من أرض العراق، معروف الآن باسمها في شرق العراق جهة الحدود الإيرانية وكذا الشمال الشرقي، آخر واحد من رسل بني إسرائيل هو يونس بن متى، ولذلك عداس اللي وجده النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف كان يعرف يونس بن متى، وهو وبينه وبين عيسى يونس 800 سنة، يقال إنه كان في القرن الثامن قبل الميلاد، وبين نبينا عليه الصلاة والسلام وعيسى 600 سنة، فيكون بيننا وبين يونس 1400 سنة تقريبا، هذا آخر واحد من أنبياء بني إسرائيل المتوالين، ولذلك أعاد كلمة وقفينا بعيسى ابن مريم هو آخر الرسل، ومحمد عليه الصلاة والسلام بعده، ولذلك قال أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه آخر رسول وأنا بعده بيني وبينه 600 سنة. قال وآتيناه الإنجيل، الإنجيل فيه ليس فيه شريعة جديدة إلا أنه قال أحل لكم بعض الذي حرم عليه، الإنجيل يجدد ما في التوراة من الشريعة ولكن فيه مواعظ وفيه ذكر وفيه أشياء تلين القلوب، وكان الله قد أرسل عيسى ابن مريم ليزكي بني إسرائيل لما قست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة، فكان جوهر رسالة عيسى عليه السلام في أول أمره يعني قبل أن ينزل في آخر الزمان فقط تليين القلوب، ولذلك كان زاهدا في الدنيا، كان ما تزوج، كان ليس له بيت يأوي إليه، كان كذا ليرد الناس إلى الخضوع والخشوع ويذهب القسوة عنهم، ولذلك قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، جعلنا يعني ألهمناهم وجعلنا في قلوب من اتبعوا حقيقة رأفة، الرأفة تقدم في هذه السورة الفرق بين الرؤوف والرحيم، الرؤوف الذي يكره أن يضر غيره والرحيم اللي يحرص أن ينفع غيره، ولذلك لما ذكر الله رجم الزاني أو جلد الزاني قال ولا تأخذكم بهما رأفة، ما قال رحمة، لماذا؟ لأنك أنت الآن تكره أن تضر غيرك فتظن أن الجلد هذا من الضرر فتأتيك الرحمة، عفوا تأتيك الرأفة على الزاني، فالله نهاك وقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فإذا جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة يكره أن يضر غيره بأي ضرر، ورحمة يحرص أن ينفع غيره بأي نفع، هذا جعله الله في قلوبهم الحواريين وأصحاب عيسى لأنهم تزكوا على يدي عيسى وتأثروا بسيرته فتشربوا الرأفة والرحمة، وعيسى كان هكذا، عيسى كان متواضع لم يكن له بيت يؤويه، كان يكتفي بأقل المتاع، كان ينصح الناس ونصائح موجودة يعني من هنا وهنا موجودة في كتب الحديث وفي كتب، وكان عليه السلام ينتقل من مكان إلى مكان هو أمه، وآخر الأمر طورد وأريد قتله حتى شبه لهم، فلذلك الذين اتبعوه حقيقة جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة، أولا هبة من الله، وثانيا تأثرا بعيسى، وثالثا بسبب تزكية عيسى، هؤلاء الصادقين منهم تبعوه اتباع كامل رأفة ورحمة. ثم قال تعالى ورهبانية، كلمة ورهبانية الصواب أنها ليست معطوفة على رحمة، لماذا؟ لأن الرهبانية ليست في القلوب، الرهبانية هي سلوك، والرأفة والرحمة قال جعلنا في قلوب، يعني ما يكون الرهبانية جعلنا في قلوبهم رهبانية، الرهبانية ليست شيء في القلوب إلا ما يؤثره السلوك على القلب، لكن الصواب الله أعلم أن الرهبانية هنا منصوبة على الاشتغال، مثل إذا السماء انفطرت، السماء مرفوعة بالاشتغال يعني إذا انفطرت السماء انفطرت كذا تقديرها، كذلك الرهبانية وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، هذا اللي يسمونه الاشتغال، يعني رهبانية منصوب بمحذوف وهو وابتدعوا رهبانية، ابن عطية يزعم أن هذا قد يفتح باب المعتزلة اللي يقولون أن الإنسان يخلق فعله، هذا بعيد، لكن هو الصواب أنها كذا ورهبانية لأنها هم ابتدعوها، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما أمرهم الله بها، ثم احترس السياق فقال إلا ابتغاء رضوان الله، يعني كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله بكل سبيل، هذا اللي كتبنا عليهم، لكن هم أحدثوا الرهبانية بزعمهم أنها من ابتغاء رضوان الله، والله عز وجل نفى ذلك وقال ما كتبناها عليهم. في هذا أيها الإخوة ملحظ مهم للغاية وهو إغلاق باب البدع، لأن كل مبتدع وش يقول؟ يقول أنا أبتغي رضوان الله، عندما يحدث في الصلاة ولا في الزكاة ولا موالد ولا أذكار ولا أشياء، يزعم أنه يبتغي رضوان الله. هنا رب العالمين يقول رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، نحن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، لكن هم أحدثوا هذه. والإحداث كلمة ابتدعوها، الإحداث والبدع ما تكون إلا بعد ذهاب صاحب الشرع بعد موت عيسى، ما تكون البدعة والنبي حي، لأن النبي سيقتلها في وقتها، لكن هم أحدثوها بعده. يقال والله أعلم أنهم هم انقسموا ثلاثة أقسام اللي آمنوا بعيسى، والقصة طويلة، يعني حروب اليهود مع النصارى ولا زال ترى الأحقاد بينهم، لكن الآن لأجل أن اليهود أغلب يخفونها، ولهم الآن عقيدتهم على أن عيسى عليه السلام تعالى، يعني تعالى الله عما يكذبون، أن عيسى مصلوب واللي صلبوه اليهود، المفروض أن يكون أبغض الناس إليهم اليهود، وهذا كان إلى الآن ترى يبغضون اليهود، لكن الآن اليهود لهم الغلب. فالمراد أنهم يقولون أن فيه ناس من أصحاب عيسى قاتلت الملوك على الدين فغلبت وقتلت، وفيه ناس منهم بقوا في المدن وأخذوا يدعون إلى تعاليم عيسى فأخذتهم أيضا الملوك، ملوك الرومان واليونان، ونشروهم بالمناشير وقتلوهم، فبقيت منهم فرقة خافوا على أنفسهم فذهبوا في الشعاب وفي الأودية وفي الجبال، واتخذوا لهم صوامع تعبدون فيها ويذكرون الله فيها، فلما رأت الملوك أنه لا خطر منهم، يعني لا هم اللي قاتلوهم بالسيوف ولا هم اللي دعوا إلى دينهم وسط المدن، وأنهم ذهبوا في الشعابها تركوهم. ولذلك ترى في آخر الزمان إذا حصل الدماء وكذا، الشعاب هذه تعتبر عصمة، عصمة على دينك وعصمة على دمك، لأن في الغالب الملوك ما يخافون من اللي انفرد عنهم، يعني إذا لم ينفرد ببدعة اللي يبتعد عنهم يروح في حاله ما يخافون منه، وأنت أيضا ما تخاف منهم فتسلم على دينك. قال شعف يتبع بها المؤمن، غنم يتبع بها المؤمن شعف الجبال، وقال الفرارون بدينهم كعيسى بن مريم كان يفر بدينه من شاهق إلى شاهق. فالمراد أنهم حدثت الرهبانية، أولها هرب بالدين وفتنة، ولكن تطورت إلى صوامع، وتطورت إلى ترك الأكل والشرب خشية دخول المال الحرام، ثم تطورت إلى ترك الزواج، ثم تطورت إلى عدم الاختلاط بالناس، ثم تطورت إلين قال تعالى فما رعوها حق رعايتها، يعني لما أنهم انفردوا عن الناس للتعبد، ما قوله حق رعايته، يعني قصروا فيما التزموا به. ولذلك الإنسان إذا التزم بعهد مع الله أو بنذر، الواجب عاد إنه ما ينذر، لكن إذا نذر أن يأتي بالنذر كامل. وتعرفون قصة عائشة لما حلفت أو نذرت أنها ما تكلم فلان، فلما أنها كلمت ووعظت أن هذا قريب وأن ما يجوز الهجر، اعتقت 40 عبد من أجل أنها التزمت بهذا الشيء، وكانت أيضا إذا ذكرت يمينها تبل خمارها بدموعها، لأن الإنسان إذا دخل في شيء يجب أن يتمه على أحسن وجه، إذا دخل مع الله في شيء إما في عهد أو في ميثاق أو في نذر أو في يمين أو في، والواجب لا يدخل أصلا. ولذلك الله عز وجل ذمهم هنا فقال فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وفي أيضا أيها الإخوة في مسألة تحقيق المناط، قال ابن عاشور أيضا فيها دليل على تحقيق المناط، تحقيق المناط أن تأتي قاعدة كلية ولكن ما تنطبق هنا، يعني التأكد من انطباق القضايا الجزئية ودخولها في القضايا الكلية. فمثلا القضية الكلية هنا ابتغاء رضوان الله، هذا القضية الكلية هذه متفقين عليها الجميع، كل الأمم متفقة على ابتغاء رضوان الله. طيب الرهبانية هل هي من أفراد ابتغاء رضوان الله؟ عندما نحقق المناط نجد أن الرهبانية ليست من ابتغاء رضوان الله. الرهبانية الأولى أن كونك تعتزل وتعبد الله وتكفى شر الملوك وشر الناس أولها لا بأس به، يعني لكنهم ما تستطيع، يعني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حازما صارما في مسألة أنه ما في ترهب في الإسلام، فنهى عن التبتل ونهى عن وأمر بالزواج، وغضب على الذين قال أصلي ولا أنام وأصوم ولا أفطر ولا أكل اللحم ولا أتزوج النساء، وقال هذه سنتي من رغب عن سنتي فليس مني. كان عليه الصلاة والسلام حريص على أن ما يكون فيه ترهب. كان عثمان بن مضعون وجماعة من شباب الصحابة يجنحون إلى مسألة الترهب وكذا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يعني حازم في هذه المسألة لأنها مخالفة للفطرة ولن يرعاها الإنسان حق رعايته. ولذلك تعرفون الآن في زماننا فاحت رائحة الرهبان وما يحصل عندهم من الفواحش، يمتنعون من الزواج ثم يفعلون الفواحش لأنهم خالفين للفطرة. قال فما رعوها حق رعايته، قال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الذين آمنوا منهم آتاهم الله أجرهم وكثير منهم فاسقون. من آمن بعيسى إيمان حقيقي ومات على ذلك قبل أن يبعث محمد فله أجره كامل، ولكن كثير من أتباع عيسى فسقوا، كما أن كثير من ذرية إبراهيم ونوح فسقوا، كما أن كثير من هذه الأمة يفسقون، إما الفسق الأكبر أو الأصغر. وهذا كله سبحان الله بيان كثير منهم فاسقون. ختم الله هذه السورة العظيمة التي بيّنت شأن المنافقين وشأن أهل الكتاب وشأن المؤمنين وشأن الكفار، يعني السورة هذه سبحان الله من جوامع السور، ختمها بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. قد يكون المراد هنا المؤمنين، فيكون الخطاب تجديد، اتقوا الله يعني جددوا التقوى، وآمنوا برسوله جددوا الإيمان بالرسول ودوموا عليه. إذا كان المراد بالذين آمنوا هنا هم المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقد يكون هنا يا أيها الذين آمنوا بعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد، وهذا أيضا معنى حسن لأنها متسقة. يا أيها الذين آمنوا بعيسى وبموسى اتقوا الله، خافوا الله، فإن الرسالة واحدة، وآمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فإن لم تؤمنوا بمحمد لن ينفعكم الإيمان بموسى ولا عيسى. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يعني خالدا فيها، لن ينتفع بإيمانه بموسى وعيسى، لأن موسى وعيسى لو كان حيين ما وسعهما إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فالمرسل واحد والرسالة واحدة، هو الله عز وجل يختار ما يشاء ويفعل ما يريد، فلن يستفيد الإنسان. فقد يكون يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد، هذا معنى طيب، والدليل قول يؤتكم كفلين من رحمته ضعفين، وهذا يؤيده الحديث، قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، العبد الذي أحسن عبادة ربه وطاعة سيده، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد يؤتيه الله أجره مضاعفا، ومن اعتق امرأة ثم تزوجها. فهنا قوله يؤتكم كفلين من رحمته أيضا من المرجحات أن النداء لمن آمن بموسى وعيسى، ويحذر، يقال له اتق الله وآمن بمحمد، خاف ربك، فإن رسالة واحدة. وإذا كان الخطاب للمؤمنين فالأمر واضح، اتقوا الله يعني جددوا التقوى كل ساعة، اتق ما يغضب الله عليه، وآمنوا برسوله جدد الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما تقرأ حديثه وتسمع سيرته جدد الإيمان به ومحبته. يؤتكم كفلين من رحمته أيضا في عدم تيئيس المؤمنين، أن المضاعفة إن كانت لمؤمني أهل الكتاب فهي للمؤمنين من هذه الأمة أولى وأعظم. ولذلك عمر رضي الله عنه سأل أحد الأحبار، قال: إلى كم تستمر المضاعفة في دينكم؟ قال: 350 ضعف. قال: الحمد لله، نحن إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثير. فيكون يؤتكم كفلين من رحمتي، الكفل يقال إنها لغة الحبشة، وأن المراد الضعف، الحبشة إذا أراد يعني معنى الضعف يقول كفل، ثم أدخلت العرب في كلامها مثل القسطاس. كفلين من رحمته يعني ضعفين، نصيبين عظيمين من رحمة الله جل وعلا، نصيب عظيم ثم مثله معه. هذا إذا اتقيت الله وجددت التقوى وجددت الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. ويجعل لكم نورا تمشون به، يجعل في قلوبكم فرقان ونور وهداية. ولذلك أيها الإخوة، التقوى وتجديد الإيمان أعظم أسباب العلم النافع، أعظم أسباب معرفة الحق والراجح، أعظم أسباب معرفة ما اختلف الناس فيه. هذا نور يقذفه الله في القلب. من زعم أن العلم يؤخذ باليد فما عرف العلم. العلم الذي يؤخذ باليد الأسباب فقط، مثل الرزق، مثل المال. العلم نور يقذفه الله في القلب، وكلما كان القلب أتقى وأنور وأكثر إيمان كلما كان نصيبه من العلم النافع الحقيقي أكثر. فقال: ويجعل لكم نورا تمشون به. وفي الآية الثانية: ويجعل لكم فرقانا، فرقان تفرق حتى بين المسائل الفرعية، ويغفر لكم فوقها، يستركم في الدنيا وفي الآخرة ويتجاوز عنكم. هذا فقط مقابل تجديد التقوى وتجديد الإيمان دائما. التقوى كل ما يغضب الله عز وجل، والإيمان كل ما يحب الله عز وجل، والبر. والله غفور رحيم يتجاوز ويغفر. الآية الأخيرة قال تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. يقول الواحد في تفسير أن هذه الآية مشكلة في قوله لئلا يعلم، وأن أكثر المفسرين قالوا اللام هنا زائدة، وأن المراد لكي يعلم أو ليعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، تكون اللام لام التعليل، والمراد ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، وأن هذه قراءة ابن عباس لكنها قراءة تفسير اللي في المصاحف هو المثبت لألا يعلم. وقالوا أصحاب هذا القول اللي قالوا أنها تعليلية وأن اللام زائدة، هذه لا زائدة، قالوا لها نظائر في القرآن، وفعلا مثل قول الله عز وجل ما منعك، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، والسياق كان يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني، ما منعك أن تتبعني، ما الذي منعك من اتباعي، لكنها جاءت هكذا ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، هذه واحدة. طيب مثل قول الله عز وجل يا إبليس، قال عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، والسياق يعني المعنى ما منعك أن تسجد، ما المانع من سجودك، ومع ذلك جاءت لا النافية هنا، ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك. المثال الثالث مر في السورة اللي قبل هذا، لا أقسم بمواقع النجوم، والمعنى أقسم بمواقع النجوم، هو يقسم. المثال الرابع قول عز وجل أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني في آخر سورة المؤمنون في ذكر الله عز وجل للقرى أنهم لا يرجعون، إيش قال الله عز وجل في آخر المؤمنون؟ قال أو في آخر الأنبياء، في آخر الأنبياء يقول جل وعلا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، والمعنى وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، يعني أنهم حرام عليهم أن يرجعوا، مثل منعك، حرام هنا مثل المنع، يعني إذا كان كتب عليهم الهلاك لا يرجعون، حرام عليهم أن يرجعوا، ومع ذلك قال حرام ألا يرجعوا. فالمراد أن فيه نظائر، هذه الحين ذكرت أربعة أمثلة، فيه نظائر أن لا النافية قد تكون زائدة، فقالوا هذه لألا يعلم بمعنى ليعلم. طيب هذا معنى. ابن عاشور قال لا، اللام هذه النافية على وضعها. قلنا طيب كيف يكون المعنى؟ والله أتى بمعنى حسن، فقال اللام هنا الأولى ليست للتعليل، للعاقبة، يعني لكي تكون العاقبة كذا، ومثل لدو للموت وابن الخراب، فيكون التقدير لألا يعلم، أي لكي تكون العاقبة ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، يعني لكي يستمر أهل الكتاب في ضلالهم وجهلهم وغرورهم ولا يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وهذا معنى حسن، يعني تبقى الآية كما هي، لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، يعني يبقون في جهلهم أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، الهداية لا يستطيعونها والفضل بيد الله، لأن أهل الكتاب إشكالهم الأكبر يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن شعب الله المختار والباقين أميين، وبعدين العرب بعد، فهم في جهلهم وغرورهم إلى يوم هذا، إلى هذا اليوم في جهلهم وغرورهم أنهم هم المفضلين وهم أبناء الله وأحباؤه. فالله عز وجل يقول إني أنا فعلت هذا كله وتركتهم من باب مكر الله بهم حتى لا يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ويبقون في جهلهم وغرور، يعني هذا مثل قول الله عز وجل في سورة الأنعام ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون، هذا من مكر الله. هذا أيضا معنى حسن، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. المشكلة أنهم إلى الآن ما يعلمون، إلى الآن ما يعلمون، يعتقدون أن الفضل بأيديهم وهم هم الأمة المختارة وهم أصحاب الحضارة والباقين كلهم أميين، فالله عز وجل مكر بهم فتركهم في هذا الغرور وهذا الجهل المانع لهم من الإيمان. أكبر مانع الآن لليهود والنصارى والروم هؤلاء والأوروبيين من أن يؤمنوا هو اعتقادهم أنهم أفضل، واعتقادهم من هؤلاء أميين وأن مستحيل أن أؤمن بشخص عربي، فهذا سبحان الله هذا ما يصلح للإيمان، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. فتركهم الله، قالوا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، سبحان الله العظيم، الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، سواء وضعه في العرب وضعه في البربر وضعه في العجم وضعه في الروم في الفرس، الفضل بيد الله، والله ابتلى المفضل والمفضل والمفضل عليه، ابتلاهم كلهم، هذا مبتلى وهذا مبتلى، كما ابتلى الفقير والغني، كما ابتلى السلطان والرعية، كما ابتلى الرجل والمرأة، كما ابتلى كل من في الدنيا هذا مبتلى، فالفضل بيد الله. فأنت لا تحسد النبي إن الله أعطاه النبوة، لا تحسد جنس العرب إن النبوة صارت فيهم، بل آخرين منهم لما يلحقوا به في الآخرة لن ينقص قدرك أن تكون عربي أو غير عربي، لكن أنت احرص على العربية لأجل أنها اختار الله منها نبي، واختار الله كتابه بلغتها، واختار الله الخلق والأخلاق اللي فيها، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله هذه القاعدة الكلية، والله ذو الفضل العظيم، يؤتي النبوة، يؤتي الصديقية، يؤتي الشهادة، يؤتي الخير، يؤتي الجنة. فيا إخوتاه، هذه السورة سبحان الله العظيم، لا فواتحها ولا خواتمها ولا ما فيها، كل الأصناف تعاملت معهم التعامل الذي يليق بهم. المنافقين الذي يصلح أول شيء تشخيص حالتهم تماما، تربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان إلى آخره. والكفار الكتابيين تشخيص حالتهم تماما، أنهم يعتقدون أن الفضل فيهم وأنهم كذا. المؤمنين أيضا تشخيص الحالة تماما، الدنيا تشخيصها تماما في هذه السورة، لعب ثم له ثم زينة ثم تفاخر ثم تكاثر. أهل الإيمان اللي قبل الفتح واللي بعد الفتح، فلذلك سورة من أعجب ما ترى من السور، وهكذا القرآن كله، لكن هذه جاءت في أول الهجرة، فسبحان الله العظيم. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى اللي فهمنا ويسر لنا هذا المجلس، أن يعطينا بركته وبركة القرآن، وأن يعصمنا في من عصم، ويغفر لنا في من غفر، واللي يسر الله حجه أن يجعلها حجة مباركة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، واللي ما تيسر الحجة نسأل الله أن يعين على هذه العشر المباركات، العبادة والتقوى والأضحية وكل ما ابتغاء رضوان الله، كما قال في هذا السورة أن يجتهد في ابتغاء رضوان الله تعالى. ونسأل الله أن يجعل هذه الإجازة مباركة من حيث الفائدة والنفع وابتغاء رضوان الله فيها، إنه ولي ذلك القادر عليه. نسأل الله لا يكن لأنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.